وها هو ذا رجل يأتي إلى الرسول ويقول: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي وأدعوه؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ويقول أبو بكر للرسول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. خطوط وخيوط. ومن تلك الآية الشريفة السابقة نستطيع أن نستشف خطوط المخطط الدعائي والخيوط التي تنسجه والاشتراطات التي أشارت إليها الآية والتي بها يتحقق الدعاء. فالله يقول مخاطبا رسوله: وإذا سألك عبادي، فلا بد أن يكون السائل من عباد الله القائمين في هذه العبادة بما يمكنهم من الانتساب إلى الله ونيل شرف عبادته. ولذلك عبر القرآن بعبادي المنتسبين إلي، لا عباد الشيطان ولا عباد الأوهام ولا عباد الأهواء. وأن يستجاب لهؤلاء الذين يعبدون المادة ويمدون أيديهم لمن لا يعرفونه. وكيف يجد لندائه جوابا من يطلب من الله ويعبد غيره؟ ولا غرو، فهو يقول: إذا دعاني، أي خصني بالدعاء والتجأ إلي التجاء حقيقيا، بحيث ذهب عن نفسه إلي وشعر قلبه بألا ملجأ له إلا إلي. ومثل هذا لا يطمع في غير مطمع، ولا يطلب ما لا يصح أن يطلب، وإنما يمتثل أمر الله تعالى باتخاذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة. أما عبيده فقد قال الرسول عليه السلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا. وها هي ذي الآية تشقق لنا شريحة من شرائح الدعاء عندما تقول: فليستجيبوا لي. والاستجابة لله إنما تكون بطاعته والحفاظ على شرعه وشريعته والعمل وفق سننه وسنته. أما من يخالف ولا يستجيب فكيف يستجاب دعاؤه؟ يقول الرسول في معنى حديث الله: إن المرء يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام، فأنى يستجاب له. ثم تمضي الآية كاشفة عن روح الدعاء عندما تقول: فليؤمنوا بي، فهي تقرر أن روح الدعاء هو الإيمان، لا مطلق الإيمان، ولكن الإيمان بالله بمجيب الدعاء. أما من يؤمن بغيره أو من لا يؤمن إطلاقا أو من يكفر به، فهؤلاء جميعا دعاؤهم هباء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خيط واحد يسلك في عداده الرسول والمؤمنين جميعا، ودائرة واحدة تضم في إطارها الرسول وأتباعه. ذلك الخيط هو الإيمان بالملائكة سفراء بين الله وبين الرسل من البشر، يبلغونهم رسالات ربهم. وتلك الدائرة هي دائرة الإيمان العام بسائر الكتب والرسل، الإيمان بهم جميعا بدون فرق ومن غير استثناء، ما علم من أمرهم تفصيلا أو إجمالا، بما قصه الله من أمرهم على رسوله، وبما لم يرد ذكر إلهي للرسول عنهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. السمع والطاعة من صفات المؤمن الداعي ومن سمات السائل الراجي، فلا جرم أن قال المؤمنون حينما بلغتهم دعوة الداعي إلى الله أن قالوا سمعنا الدعوة بوعي وتدبر، وأطعنا الله والرسول فعملنا وحاسبنا أنفسنا قبل أن نحاسب، فاستعرضنا العمل وحاسبنا الضمير وظهر لنا التقصير، فسألنا ربنا قائلين غفرانك ربنا وإليك المصير. والنفس البشرية معرضة للخطأ والخطل، غير معصومة من النسيان والزلل. والمؤمن من يبغي الكمال في عمله حتى ينال ما أعده الله للعاملين، فهو يحاول جهده أن يصل للكمال، غير أن طبيعته كبشر وكإنسان توقعه أحيانا في المحظور، أو تطغى عليه بشريته فتحيد به عن السنن والسنن. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، لذلك كانت رجوات المؤمنين من ربهم ألا يحاسبهم على النسيان، وألا يؤاخذهم على الخطأ. ومن رحمة الله لأمة محمد أنه رفع عنها وزر النسيان وإثم الخطأ، كما قال محمد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا ما دعا المؤمنون ربهم ذلك الدعاء السالف كان ذلك منهم زيادة في الترقي والكمال، ومبالغة في الحيطة والحذر، فهم يسألون ربهم ألا يوقعهم في الخطأ والنسيان المعفو عنهما، فضلا عن الممنوع والمحظور المعاقب عليهما، حتى يباعد الله بينهم وبين ما يشم منه رائحة الزلل. وفي تفسير الجمل على الجلالين عند قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا قال قولوا ربنا لا تؤاخذنا، وهذا تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء، وهذا من غاية الكرم، حيث يعلمهم الطلب ليعطيهم المطلوب. ويقول الطبري في تفسير تلك الآية وهذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه، كيف يدعونه وما يقولونه في دعائهم إياه، ومعناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فرط علينا عمله فلم نعمله، أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك، ولكن على جهالة منا به وخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا وعهدا فنعجز عن القيام به كما حملته على الذين من قبلنا الذين كلفوا أعمالا وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة. فعلم الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الرغبة إليه بمساءلته ألا يحملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال إن ضيعوها أو أخطأوا فيها أو نسوها مثل الذي حمل من قبلهم فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه مثل الذي حل بمن قبلهم. ويقول الإمام محمد عبده وفي تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه تعالى لا يكلفنا ما يشق علينا كما صرح بذلك بعد في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وهو يتضمن الامتنان علينا وإعلامنا بأنه كان يجوز أن يحمل علينا الإصر وأنه يجب علينا شكره لذلك. وحكمة الدعاء بذلك الآن استشعار النعمة والشكر عليها. وما زالت آيات الدعاء هذه تعيش بالمؤمنين في جو الدعاء وترشدهم إلى كيفيته وتدعوهم إلى أن يقولوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به لثقل حمله علينا، وأعنا على حمل ما حملتنا، ووفقنا إلى النهوض به كما تحب وترضى حتى لا نفرط فنتحمل عقوبة المفرطين ولا طاقة لنا عليها. واعف عنا، ارفع عنا آثار كل تقصير، وامح عنا كل إثم، واغفر لنا بستر زلاتنا، وارحمنا تغمدنا منك برحمة تنجينا بها من عقابك، فإنه ليس بناج من عقابك أحد إلا برحمتك إياه دون عمله، وليست أعمالنا منجيتنا إن أنت لم ترحمنا، فوفقنا لما يرضيك عنا ويرحمنا. قال الرسول في معنى حديث الله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أنت مولانا وولي كل مؤمن طائع، ونحن حزبك، فانصرنا على القوم الكافرين الجاحدين ألوهيتك ووحدانيتك، المطيعين للأباطيل والمذعنين للأهواء. إن الله تعالى ما علمنا هذا الدعاء لأجل أن نلوكه بألسنتنا ونحرك به شفاهنا فقط كما يفعل أهل الأوراد والأحزاب، بل علمنا إياه لأجل أن ندعوه به مخلصين له لاجئين إليه بعد أخذ ما أنزله بقوة والعمل به قدر الطاقة واستعمال ما يصل إليه كسبنا من الوسائل والذرائع التي هي وسائل الاستجابة في الحقيقة. فمن دعاه بلسان مقاله ولسان حاله معا فإنه يستجيب له بلا شك، ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان مع مخالفة الأحكام وتنكب السنن فهو بدعائه كالساخر من ربه الذي لا يستحق إلا مقته وخذلانه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا سبب المغفرة والعفو وهدانا إلى طريق الغلبة والنصر، فأعرضنا عن هدايته وتنكبنا سننه في خليقته، ثم طلبنا منه ذلك بألسنتنا دون قلوبنا وجوارحنا، أفلا نكون نحن الجانين على أنفسنا؟ وتوقف الدعاء على العمل يستلزم توقفه على العلم، فلا يكون الداعي داعيا حقيقة كما يحب الله ويرضى إلا إذا كان قد عرف ما يجب عليه من الشريعة وسنن الإجماع واتبعها بقدر استطاعته. من سورة آل عمران. الراسخون في العلم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. في كتاب الله الكريم آيات محكمات واضحة الدلالة بينة المفهوم والمقصد، هي أصل هذا القرآن الكريم، وبجانبها آيات أخر تدق على الأفهام متشابهة تعجز العقول عن إدراك مراميها ومعانيها المرادة. وهذا سر من أسرار الإعجاز القرآني، أن ترتقي بعض معاني الآيات عن الأفهام على كر العصور ومر الأيام، ويقف التقدم العلمي والعقلي بإزائها عاجزا مبهورا. ومرضى القلوب يتصيدون تلك الآيات المتشابهة التي تشتبه مدلولاتها على التصور البشري، محاولين أن يثنوا بها فريقا عن طريق الله، وأن يبعدوهم عن الإيمان، وأن يفتنوهم بما يلقون إليهم من تأويلات لهذه الآيات المتشابهة تزلزل داخليتهم وتهز كيانهم الديني وتشككهم في معتقداتهم. أما الراسخون في العلم الذين علموا أن العقل البشري محدود الإدراك، ليس في مكنته مهما ارتقى واستنار أن يصل إلى اللب والأعماق ولا أن يستكشف أو يستشف، وليس في مقدوره أن يصل وحده إلى الهدف وإلى الحقيقة والمراد، وأنه أحيانا ما تهب عليه أعاصير فكرية تحيد به عن الجادة وتقوده إلى الضلال وتسوقه إلى الهاوية، وأنه لا بد له من مدد إلهي يعينه ويهديه سواء السبيل ويكشف له ما دق وخفي عليه. هؤلاء الراسخون يعلمون أن ربهم أعلم بمراده من هذه الآيات المتشابهة، وأن فوق كل ذي علم عليم، وأن علمهم محدود، وأنه من العلم ألا يخوض الإنسان فيما لا يعلم. لذا يقول آمنا بالمتشابه، آمنا به إيمانا مطلقا ولا نعلم مداه، وكل من المتشابه والمحكم من عند ربنا. ثم تنطلق ألسنتهم وقلوبهم في ابتهال إلى الله أن يثبتهم على الحق، وألا يزيغ قلوبهم بعد الاهتداء، وأن يسبغ عليهم رحمته وفضله، ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه، والموعد الذي لن يخلفه الله. ويقول أبو السعود في تفسيره: ومقصودهم بهذا الدعاء عرض كمال افتقارهم إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندهم. ويقول تفسير الجلالين: والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. عباد الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. عباد الله، هم المؤمنون المثاليون الذين حسنت صلتهم بأنفسهم وبالخلق والخالق. هم كما وصفهم بارئهم الصابرون عن المعصية وعلى الطاعة، عن المعصية بمحاربتها ومجانبتها، وعلى الطاعة بتكاليفها والتزاماتها، الصادقون في عقيدتهم ومعاملاتهم، القانتون الخاضعون لله وحده، المنفقون الباذلون أموالهم في أوجه النفع والبر والخير والصالح العام، والمستغفرون بالأسحار في هدأة الليل وقبيل ميلاد الفجر، حيث تنام العيون إلا عيون المتهجدين. هؤلاء العباد يعملون ويرجون ويخشون ربهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون. يؤرقهم ما ارتكبوا من لمم أو زلل، ويقلقهم سوء الخاتمة. هدفهم مغفرة الرب، وهمهم النجاة من عذاب الله، لذا يطلبون غفران الذنب ويطمعون في الثواب يوم الحساب. فلا جرم أن كان تردادهم: اللهم لا تردنا بعقوبتك، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن رضاك، قليل أعمالنا تقبل، وعظيم خطايانا تغفر. أنت الله الذي لم يكن شيء قبلك، ولا يكون شيء بعدك، ولي الأشياء، ترفع بالهدى من تشاء، لا من أحسن استغنى عن عونك، ولا من أساء، ولا من استبد بشيء من حكومتك وقدرتك، فكيف لنا بالمغفرة وليست إلا في يديك، وكيف لنا بالرحمة وليست إلا عندك. يا حفيظ لا ينسى، وقديم لا يبلى، وحي لا يموت، بك عرفناك وبك اهتدينا إليك، ولولا أنت لم ندر ما أنت، سبحانك وتعاليت. دعاء للداعية. يحز في نفس كل داعية ألا يجد لدعوته صدى في القلوب، ويعز عليه أن ينأى الناس عن دعوته ويميلوا عن اتباعه ونصرته، ولا سيما إذا كان مخلصا فيها، مؤمنا بها، متفانيا في سبيل نشرها. وفي فجر الدعوة الإسلامية والوثنية متحكمة، والجاهلية متغلبة متمكنة، عز على الرسول محمد أن يجد رؤوس قومه منحرفة عنه، وآذانهم لا تتلقف دعوته، وقلوبهم لا تتقبل هديه وإرشاده، يعزفون عن سماع ما جاء به وهو الحق من ربه. فنال ذلك من نفسيته مما دعا القرآن أن يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وأن يقول له كذلك: ولا تحزن عليهم، وإلى أن يسليه بقوله كذلك: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. وكانت أيضا تلك الآية التي تخاطب محمدا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كانت هديا وتوجيها ودعاء للداعية محمد يردده حتى تهدأ نفسه يا محمد إن رأيت قومك قد عموا وصموا عن سماع هديك ووحي ربك ووضعوا أصابعهم في آذانهم وأقاموا على كفرهم فافزع إلى ربك وتوجه إليه بذلك الدعاء مسلما الأمر له وله وحده فهو الذي يمنح الهداية لمن يشاء ويمنع عنها من يريد يعز بالهداية أقواما ويذل بالغواية آخرين لا سلطان لأحد عليه بيده الأمر يرزق من يشاء بغير حساب يعز ويذل يمنح ويمنع يرفض ويفيض ويقبض ويبسط وهو على كل شيء قدير له المشيئة التامة والتصرف الكامل والملكية المطلقة يصرف أمور الخلق والكون كما يتصرف في الليل والنهار بالزيادة والنقصان في الصيف والشتاء فتسلى يا محمد واصبر وترنم بتلك الترنيمة القدسية وهون عليك يا نبي الله فسيخرج الله من أصلاب هؤلاء الكفرة الفجرة ذوي الأفئدة الميتة والضمائر المريضة سيخرج منهم مؤمنين أرواحهم حية وضمائرهم نقية وقلوبهم مشرقة ونفوسهم مطمئنة باليقين كما يخرج الجاهل من نسل العالم الصالح والشرير من صلب الخير المستنير يقول الإمام محمد عبده كأن الله يقول لرسوله إذا تولى هؤلاء الجاحدون عن بيانك ولم ينظروا في برهانك وظل المشركون منهم على جهلهم وأهل الكتاب في غرورهم فعليك أن تلجأ إلى الله تعالى وترجع إليه بالدعاء والثناء وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشاء. دعاء امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يكشف لنا هذا النص القرآني عن قلب امرأة عمران أم مريم وما يعمره من إيمان وما يغمره من يقين إذ ابتهلت في دعاء خاشع تسأل ربها أن يقبل نظرها وهو ذلك الجنين الذي لما يرى النور نظرته وهو في أحشائها خالصا لله ولخدمة بيت الله محررا من كل قيد إلا قيد العبودية لله. وظلت فترة حملها تعيش على الأمل أمل أن يكون جنينها ولدا ذكرا. فالنظر للمعابد لم يكن معهودا وقتئذ إلا للصبيان ليخدموا المعبد وينقطعوا للعبادة. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.